قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيه الهلال وافطروا لرؤيه الهلال، حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30. بمعنى أن صيام رمضان إنما يجب بثلاثة أمور: الأمر الأول أن ترى الهلال بنفسك، الأمر الثاني أن يرى الهلال ويبلغك الخبر، الأمر الثالث إكمال شعبان 30 يوما، ولا يوجد سبب ثالث لوجوب صيام شهر رمضان. أي علق الشارع الأمر على الرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا الإكمال راجع للرؤية. أي إذا رؤية هلال شعبان وعرف وتم وجب الصيام. يريدون بهذا القول بأن الصيام لا يجب بالحساب الفلكي، لأن المعرفة التي تحصل بالحساب الفلكي معرفة ظنية وتخمينية وليست يقينية. وأهم شيء في الأمر الامتثال، لأن الشارع لم يشر إلى هذا الأمر الرابع، وإنما حصر الأمر في 3 أمور كما ذكرنا: ولا تستقبل الشهر استقبالا. المراد بالاستقبال أن يدعي بعض المتنطعين الاحتياط فيصوم 28 و29 من شعبان بدعوى الاحتياط، وهذا لا يجوز، وهذا من يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما سيأتي. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للنسائي: فأكملوا العدة عدة شعبان. كلمة عدة شعبان بيان للعدة، يسمى عطف بيان أو بدل. فأكملوا العدة، أي عدة؟ عدة شعبان، هذا معنى البيان. ثم قال: وفي لفظ: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا أي لا تتقدموا، على حذف إحدى التائين. لا تتقدموا الشهر، شهر صيام رمضان، بصوم يوم كالتاسع والعشرين من شعبان، أو صوم يومين 28 و29، أو 29 و30 من شعبان بدعوى الاحتياط كما تقدم، وهو أمر منهي عنه، إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. إذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق ذلك يوم الشك، يوم 29 أو 30 من شعبان، له أن يصوم بنية صيامه الأول لا بنية الاحتياط. ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، هكذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر. أي كما أن الدخول يتوقف على الرؤية، كذلك الإفطار يتوقف على الرؤية أو إكمال رمضان 30، فإن حال دونه غمام فأتم العدة 30. يحتمل أن يكون الشهر 29، لكن إذا كان هناك غيم أو سحاب حال دون الرؤية ولم نرى ولم نسمع علينا أن نكمل 30. ثم أفطروا، رواه أبو داود. وأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. يتحفظ يتحرى، وهو الأمر المتبع الآن، بأن يتحرى الإنسان خصوصا الإنسان المسؤول هلال شعبان، لأنه وسيلة إلى معرفة صيام رمضان. لذلك ينبغي التحري لرؤية شعبان كما نتحرى لرؤية هلال رمضان، وهما إلى الغدران وتتوق نفوسهم إليه إلى ماء الغدير وإن كانوا صياما. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى يراه الناس، أو حتى رآه الناس، هكذا فعل في عرفة أيضا لما ظن الناس، بل تكلموا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا في يوم عرفة، فدعا بقدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس ثم شرب، هكذا الأسوة وهكذا القدوة. ثم شرب فشرب الناس، رواهما أحمد. ومحل الشاهد من شاهد الترجمة من الأحاديث واضح جدا، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا للحاجة، والفطر إذا في السفر يكون للحاجة، وإن عدم الحاجة كما تقدم إما يتساويان أو يترجح الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. هكذا ترجم المؤلف بصيغة الاستفهام ولم يبت في المسألة. من سافر في أثناء يوم وهو كان صائم، إما في بلده أو في مكان أقام فيه وصام، ثم أنشأ السفر في أثناء يوم، هل يفطر في هذا اليوم أم لا، ومتى يفطر؟ استفهامان. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، وجملة أو الجار والمجرور إلى حنين الصواب كما سيأتي إلى مكة. وقول الشارح إلى خيبر أو إلى حنين، إلى خيبر أو إلى مكة في النفس منه شيء، الثابت أن ذلك إلى مكة لا إلى خيبر. وهذا الحديث هو عين الحديث الذي تقدم في رقم 5، حديث عبد الله بن عباس في فتح مكة. والناس مختلفون، فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، شك من الراوي، فوضع الإناء على راحلته أو على راحته، أيضا شك من الراوي والأقرب على راحته. ثم نظر الناس المفطرون للصوام فأفطروا، أي دعاهم إلى الإفطار بالفعل صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب إن شاء الله إنه إلى مكة. الشاهد إنهم أفطروا في أثناء النهار بعد أن ساموا، دل ذلك على جواز الإفطار بالنسبة لمن سافر في أثناء يوم له أن يفطر، وهذا هل يفطر فيه جواب، هذا الحديث جواب على الاستفهام الأول، ومتى يفطر يأتي جواب هذا في الحديث الثاني والثالث. عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، أي تهيأ للسفر ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل وهو في منزله لم يخرج بعد، فقلت له سنة، هل هذه سنة؟ سنة خبر لمبتدأ محذوف. فقلت له هل هذه سنة ما فعلته، كون الإنسان إذا تهيأ للسفر فيفطر قبل أن يخرج من منزله وهو في بيته، هل هذه سنة؟ فقال سنة ثم ركب. رواه الترمذي، والحديث فيه مقال، لكن إذا أضيف إليه الحديث الذي بعده ينهض للاستدلال. عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري الصحابي في سفينة من الفسطاط في رمضان. الفسطاط قاهرة مصر القديمة التي عمرها عمرو بن العاص، فدفع ثم قرب غداءه قبل أن يخرج من البيوت، وهو لا يزال بين البيوت، ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ لم تخرج بعد، وحتى الصلاة لا تقصر في مثل هذا الوقت في مثل هذا المكان حتى يترك الإنسان البيوت خلف ظهره. فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان قال بعض أهل العلم لا يسلم كل واحد منهما على حدى من مقال، لا، لكنه مقال خفيف يقوي بعضهما أحدهما الآخر، فيدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، إما في داخل بيته أو في داخل البيوت. وهذا الحديث لم يعمل به كثير من الفقهاء، وقال به الإمام أحمد، فبعد ثبوت الحديث العمل به وارد، إلا من طعن في الحديث ولم يثبت عنده. على القاعدة الحديثان يقوي أحدهما الآخر فينهضان للاستدلال بهما على جواز ذلك مع الخلاف، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلده ولم يجمع إقامته. هذا عندي أنا نسخة تسمية تقديم. طيب بعد الدرس ممكن. نعم اقرأ هذا إذا رقريته. اقرأ الباب الذي عندنا، باب جواز الفطر. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. دخل بلدا لم يدخل للإقامة ولكن دخل ليبقى فيه فترة من الزمن، قد لا يقدر، قد يكون مترددا لا يدري متى يخرج، المهم لم يعزم على الإقامة، كما يجوز له في أثناء السفر أن يفطر، كذلك إذا دخل البلد الذي يقصده وليس غرضه الإقامة فيه والبقاء فيه، إلا أنه لا يقدر هل يبقى 10 أيام أو أكثر أو أقل، له أن يفطر. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام أي في 20 من رمضان، فصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان كما تقدم، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، ولما بلغ هذا الماء دعا الصحابة إلى الإفطار لأن ذلك أقوى لهم لأنهم قربوا من العدو. ففي أول الأمر عرض عليهم عرضا، وفي المرة الثانية عزم عليهم عزما فأفطروا فدخلوا، وفتحت مكة فبقوا إلى آخر الشهر حتى انسلخ الشهر، في هذه المدة كانوا مفطرين، هذا هو محل الشاهد. قال بعض أهل العلم من يريد أن يقيم تلك الفترة 10 أيام في البلد الذي دخله له أن يقصر الصلاة ويفطر إذا كان صائما، لأنها هي المدة التي أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو مفطر هو وأصحابه. ويرى البعض الآخر إن هذا ليس بملزم، ولو كانت المدة أطول من 10 أيام أو دون ذلك طالما هو لم يجمع على الإقامة، أي لم يعزم على الإقامة الدائمة، ولكنه متردد دخل لغرض إما لتجارة أو لأي غرض لا يدري متى يخرج ومتى ينتهي، له أن يقصر وله أن يفطر دون تقيد ب10 أيام، لأن هذه ليست مقصودة بالذات ولكنها جاءت هكذا. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طالت به الإقامة أكثر من 10 أيام لأفطر، وحيث إنه لم ينهى ولم يبين أنه لا يجوز الزيادة على 10 أيام، يرى كثير من أهل العلم عدم التقيد بهذا العدد، ولكن القصد أو المهم ألا يجمع على الإقامة في ذلك البلد، والله أعلم. لكثرة ما لدي من الأسئلة نكتفي بهذا المقدار فنجيب على الأسئلة. نبدأ بالأسئلة المكتوبة. على باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، أي أحكام هؤلاء؟ ما حكم المريض الذي لازمه المرض ومنعه من السق من الصيام مع التفصيل الذي سيأتي في المريض، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام، وما حكم الحامل وحكم المرضع في الصيام؟ شريطة أن تكون المرضع مرضعة، والمرضعة هي التي يرضع الطفل ثديها، وليس الصاحبة كل صاحبة طفل تسمى مرضعة إذا كانت لا تباشر الإرضاع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم. معنى وضع الصوم عنه أي أنه يؤخر حتى يعود من السفر، وليس معنى ذلك إسقاط الصيام عنه رأسا وشطر الصلاة، أما شطر الصلاة فهو القصر. فرق بين الوضعين، بين وضع الصيام ووضع شطر الصلاة. وضع الصيام التأخير في حال السفر أنه لا يصوم ولكنه يقضي في أيام أخرى، وأما شطر الصلاة فتسقط أي بالنسبة للرباعية يسقط عنه صلاة ركعتين ويصلي ركعتين، كما لا يطالب بالسنن التابعة للفرائض عدا ركعتي الفجر. المسافر كما أن الله وضع عنه شطر الصلاة لا يصلي النوافل لا القبلية ولا البعدية في السفر عدا الوتر وركعتي الفجر، هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم أي التأخير بحيث يلزمهما القضاء فيما بعد، ولا يفهم من الوضع السقوط رأسا ولكن التأخير. رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع المعنى واحد. وعن سلمة من الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، أي إن الوجوب وجوب الصيام كان جاء على تدرج. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هم لا يصومون إلا ثلاثة أيام من كل شهر، هذا الصوم المعروف لديهم. فلما نزل وجوب الصيام في السنة الثانية من الهجرة شق عليهم أن يصوموا شهرا كاملا متتابعا، فرخص لهم في الاختيار، من استطاع من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر فيفدي فعل ذلك، إلى أن نزل الوجوب النهائي أو الإلزام النهائي. وأما قوله تعالى: ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا هو الذي نسخ ذلك الاختيار. وأما قوله ويفتدي حتى أنزلت التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة، وهذا النسخ ليس محل اتفاق، ولكن لابن عباس رأي في هذا النسخ كما سيأتي. وفي حديث معاذ بنوي حديث سلمة وفيه: ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيها للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لأحمد وأبي داود. وهذا التفسير هو تفسير ابن عباس وغيره من مفسر الصحابة والتابعين، هكذا فهموا. وأن أعطى إن سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى هذا يكون هذا تخصيصا وليس بنسخ، لأن النسخ رفع الحكم، ولكن بعض الأصوليين قد يسمون التخصيص نسخا، وإلا تخصيص الحكم بقوم دون قوم لا يسمى نسخا في اصطلاحهم، وإن كان يطلق بعضهم على هذا نسخا، ولكن هذا يسمى تخصيص. وعن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، هذه الرخصة رخصة الإطعام أثبتت لهما. قول ابن عباس والأصل وعلى الذين لا يطيقونه، بعضهم يقدر لا، يقولون الآية فيها مجاز، وعلى الذين لا يطيقونه، وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه أي يكلفونه ولا يستطيعون، وهي المناسب لآخر الكلام، كان يفسر يطيقون أي يتكلفون على الذين يتكلفون ويتعبون من الصيام بدون تقدير لا، لأن ما لا تقدير فيه خير مما فيه تقدير، ودعوى المجاز والتقدير لا يضطر إلى هذا إلا عند العجز عن التوجيه الصحيح. التوجيه هو ما وجه به عبد الله بن عباس على أن الصيام إنما يسقط عن الذين يتكلفون ولا يستطيعون استطاعة، أي لا يقدرون على الصيام إلا بتكلف شديد كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع، هؤلاء هم الذين يطعمون ولا يصومون. اختلف في قدر إطعام المسكين حيث لم يرد نص في تحديد المقدار، وإنما الذي ورد إطعام مسكين عن كل يوم، لذلك اختلفت آراء أهل العلم، منهم من يرى ساعا من أي قوت كان، ومنهم من يفرق بين البر وبين سائر الطعام، نصف ساع من بر وساع من جميع الأقوات، ومنهم من رأى نصف ساع من أي قوت ومدا أي ربع ساع من البر. والقول الذي فيه الاحتياط ساع لكل مسكين من أي طعام كان برا أو غيره، هذا هو الأحوط. وفصل بعضهم بالنسبة للحبلى والمرضع بالنسبة لخوفهما، إن خافتا على أنفسهما عليهما الصيام دون الإطعام، أي عليهما القضاء دون الإطعام، هذا قول. والقول الثاني إن خافتا على ولديهما، خافت المرضع على الولد والحبلى على الجنين، هنا الإطعام. ومنهم من أطلق ومنهم من فصل هذا التفصيل، وهي مسألة اجتهادية. وكما قلنا بالنسبة للمرضع لا بد من الانتباه لهذه النقطة، إذا كان الطفل يعيش على ما يسمى بالرضاعة لا يرضع من ثدي أمه، هذه لا تستحق هذه الرخصة، أي لا تفطر، بل عليها أن تصوم، لأنها لا تخاف لا على ابنها ولا على نفسها، بل لا تتضرر ولا تتعب، عليها الصيام. نعم. باب قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صحى ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله وقال إسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، وإسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود. باب قضاء رمضان متتابعة ومتفرقة وتأخيره إلى شعبان. هكذا جزم المؤلف من الترجمة على الحكم الذي سوف يؤخذ من الحديث. يلاحظ في الترجمة الأولى قال باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، لم يبين الحكم القاطع ولكنه قال باب ما جاء إشارة إلى المسائل الخلافية التي مرت. لكن هنا باب قضاء رمضان متتابعة، أي يجوز قضاء رمضان متتابعة ومتفرقة ويجوز تأخيره إلى شعبان. هذه الأحكام التي أشار إليها المؤلف من الترجمة سوف تؤخذ من الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني وقال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال فعدة من أيام أخر ولم يلزم بالتتابع بصرف النظر. رواية الدارقطني صحيحة أو غير صحيحة الاعتماد على هذا الاستنتاج من ابن عباس من الآية، وأن المتابعة غير واجبة يجوز التفريق بين قضاء رمضان. وأن عائشة قالت نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات، أي لم تثبت قراءة ثابتة. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. إذن التتابع ليس بشرط، أخذا من مجموع الفهم من الآية والحديث سواء ثبت أو فيه مقال، حيث أُيد معناه بمفهوم الآية. ونعشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، كان الأولى تامة، كان يكون علي الصوم من رمضان، الثانية ناقصة تعمل، أي يوجد فيحصل فيقع أن يكون علي صوم من رمضان، هكذا يكون المعنى. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي تكون مشغولة بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام والمحافظة على حقوقه، وقد يكون له طلب نحوها، وتقوم بخدمته عليه الصلاة والسلام مراعاة لظروفه وحاجته، لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان السنة كلها. فإذا دخل شعبان ضاق لأن الوجوب قبل ذلك وجوب موسع طول السنة. من عليه قضاء رمضان هذا واجب وجوبا موسعا غير مضيق. فإذا دخل شعبان ضاق الوجوب، وخصوصا إذا كان الصيام أكثر الشهر، وأما إذا كان بعض الأيام يبقى الوجوب موسعا حتى تبقى الأيام التي عليه، كأن يكون عليه 5 أيام من رمضان الوجوب موسع حتى يبقى من شعبان 5 أيام فيضيق فيلزمه أن يبادر بالصيام، فقبل ذلك على السعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه فيطعم كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله أي موقوفا على أبي هريرة، وقال إسناده صحيح وإن كان موقوفا، والعمل عند الفقهاء على هذا الحديث الموقوف بالنسبة لمن أخر قضاء رمضان إلى رمضان إلى شهر رمضان المقبل من العام المقبل، عليه أن يصوم شهره الحاضر ثم يصوم بعده شهره الفائت وعليه الإطعام. هذا قول الجمهور، والعمل على هذا الحديث الموقوف. وإن كان موقوفا ولكن إسناده صحيح إلى أبي هريرة، وربما يعطى هذا حكم الرفع لأنه ليس في إمكان أن يجتهد هذا الاجتهاد المفصل، لعله سمع أو علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف، هذا ضعيف من حيث الإسناد ومن حيث العمل أيضا، ليس عليه عمل أهل العلم إلا من ندر. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وهذا كالذي قبله يعارضه حديث صحيح متفق عليه من مات وعليه صيام سام عنه وليه، هكذا بالإطلاق بصرف النظر أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو نذرا. وقال وإن نذر قضى عنه وليه، هذا التأييد يقضي عليه الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه وحديث متفق عليه من مات وعليه صيام سام عنه وليه. وزيادة على ذلك ورد الحديث بصيغة السؤال، سأل إنسان عن والد له أو والدة ماتت ولم تصم أو عليه قضاء وأمر بالقضاء. قضاء صيام رمضان بالنسبة لمن مات وعليه صيام لا فرق بين أن يكون هذا الصيام نذرا وبين أن يكون من رمضان وبين أن يكون من كفارة، بل عليه صيام، لأن لفظة على تدل على الوجوب، من مات وعليه صيام أي وجب عليه الصيام أخذا من الحرف على التي تدل على الوجوب. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم النذر عن الميت، هكذا ترجم المؤلف بالجزم على صوم النذر عن الميت. وقد يفهم عدم صيام غير النذر عن الميت كقضاء رمضان والكفارات وغير ذلك من الصيام التي تجب على الإنسان، ولعلنا نفهم من هذه الترجمة ترجيح المؤلف هذا القول من أقوال أهل العلم على أن الصوم الذي يصام عن الميت هو صوم النذر فقط. هذا قول لبعض أهل العلم، منهم قول مشهور للإمام أحمد. لعل المؤلف يختار هذا القول لذلك ترجم هكذا ولم يقل باب الصوم عن الميت، هذا هو الأشمل كما تدل الروايات الآتية على هذا الشمول. عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. أخرجاه أي كما يجب عليك أو كما يجوز لك. الأحوط الوجوب قضاء الدين عنها لو ماتت وعليها دين، كذلك يجب عليك أن تصومي عنها وعليها دين لله. النذر أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير لازمة، وبعد أن لزمت أمها هذه الطاعة صارت دينا لله عليها، فدين الله أحق بالقضاء. وهذا التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، ولكن من حيث وجوب القضاء. وهناك فرق بين قضاء الدين للآدمي وبين الصوم والحج عن الأقارب. لو أخذنا التشبيه على ظاهره جاز أن يصوم عن الميت غير الأقارب، كما يجوز قضاء الدين لأي مسلم عن أي مسلم أراد أن يقضي دينه فتبرأ ذمته. وهل الصوم كذلك؟ حيث إنه عليه الصلاة والسلام شبه الصوم بالدين. قال أهل العلم وهذا التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، ولكن المراد وجوب قضاء دين الله تعالى كما يجب قضاء دين الآدمي، بل دين الله أحق بالقضاء، هذا هو المراد. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها وفي رواية ابنة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال صومي عنها. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وموافقة هذه الروايات للترجمة واضح باب صوم النذر عن الميت، ولكن تأتي روايات قد لا تتفق مع هذه الترجمة بل تكون زائدة على مفهوم الترجمة. من ذلكم أن عائشة أن رسول ولكن تأتي روايات قد لا تتفق مع هذه الترجمة بل تكون زائدة على مفهوم الترجمة من ذلكم أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام نذرا كان أو كفارة أو قضاء رمضان عام. وهل يقال هذا من باب العام بعد الخاص يخصص بالخاص ويكون الصوم الواجب أن يصام عن الميت هو النذر فقط؟ هذا ما يشير إليه صنيع المؤلف وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال صاحب الفتح هذا ليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما بالعام والخاص، إنما هذه قضية عامة، لأن الحديث جاء في معرض السؤال، سأل السائل عن النذر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صوم النذر يصام عن الميت. السؤالان السابقان كلاهما عن النذر، وكان الجواب موافقا وكان الجواب مطابقا للسؤال. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذه قاعدة عامة تشمل رمضان وغير رمضان بدون أن يكون هناك معارضة بين الحديثين. السبب السياق، سياق الحديث الأول سياق خاص، إذ ورد سؤال خاص عن صوم النذر فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب السؤال. وأما حديث عائشة فقاعدة عامة، من مات اسم موصول يدل على العموم، أي إنسان مات وعليه صيام، صيام نكرة، أي صيام نذرا أو قضاء رمضان صام عنه وليه. فاختلف أهل العلم بعد ذلك في مفهوم الولي، هل الولي كل قريب؟ هذا القول الذي رجحه بعض الشروح، وقيل ورثته، وقيل جميع العصبة. القول الراجح كما قال بعض أهل العلم القرابة مطلقا، جميع أقاربه ورثوا أو لم يرثوا يصومون عنه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي فليصم عنه وليه أمر، وإن كان ظاهرها خبر قد يشعر مجرد الإخبار. قال أهل العلم المراد إنها إنشائية، أي فليصم عنه وليه. وعلى هذا يجب على الأولياء أن يصوموا عن الميت الذي مات، سواء صام عنه قريب واحد من أقاربه أو كانت أيام الصيام كثيرة فوزعوا بينهم كل صام يوما أو يومين على حسب التوزيع جائز، أي لا يلزم أن يلتزم قريب واحد فقط، بل يجوز أن يلتزم قريب واحد أو أن يوزع عدد الصيام على عدد الأقارب الذين يريدون أن يصوموا عنه فتبرأ ذمته بذلك. ولكن صوم الأجانب لا، وليس للأقارب أن ينيبوا أجنبيا عن أنفسهم، إذ لا إذن في ذلك. وعن بريدة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، جارية لها تصدقت على أمها، وإنها ماتت، إن الأم ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. أجرك في الهبة والعطاء والصدقة، حصل لك أجر الصدقة، ولكن الله ردها عليك الجارية بالميراث، رجعت لك الجارية بالإرث. أي لو منح قريب قريبه عينا، جارية أو سيارة أو جملا أو قطعة أرض، فمات المعطى فورث المعطي ماله، يأخذ هذه العين مع جميع تركته وترد له، يملك من جديد بالإرث، كانت العين ملكا له بأي طريقة ملك، ولكنه تصدق بها على قريب ومات ذلك القريب، ترد عليه بالميراث هذه العين. وإنها ماتت، عفوا، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها، هذا محل الشاهد من الحديث، ما قبل ذلك من باب الاستطراد. الشاهد من الحديث قولها يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها، صوم شهر من رمضان محتمل، صوم شهر من نذر محتمل. والسؤال الأول الذي في الحديث الأول لا يخصص هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، وعدم الاستفسار في مثل هذا المقام يدل على العموم، أي صوم من كان سواء كان شهر رمضان أو نذرا أو كفارة كل ذلك جائز. قال صومي عنها، قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها، سؤال آخر قال حجي عنها، رواه أحمد ومسلم. وهذا من أدلة أهل العلم على أن هذه الأعمال وإن كانت بعضها أعمال بدنية كالصيام وبعضها بدنية ومالية معا كالحج، يجوز أن يعمل الإنسان عن غيره بدون قياس، أي فيما ورد كالصيام والحج والصدقة، وردت أحاديث صحيحة في هذه الأعمال، يجب إما يجب أو يجوز. إذا كان هذا الصيام واجبا وجب على الأولياء أن يصوموا، وإن كان تطوعا أو كان الحج تطوعا بالجواز، وإن كان الحج واجبا ينظر، إن كان الذي مات ترك مالا يجب إخراج نفقة الحج من تركته قبل توزيع التركة ويحجج بماله، لأن الحج وجب عليه فلم يحج. إنسان ثري وجب عليه الحج ولكنه لم يحج فمات، يعتبر نفقات الحج كاملة من بلده إلى مكة حتى يعود دينا عليه لله تعالى، يجب وفاء هذا الدين قبل تقسيم التركة كما لو كان عليه دين لآدم. ولو قام بهذا الواجب بعض الورثة أو بعض الأقارب لهم أن يفعلوا ذلك، ولكن هل هذا الدين يسقط أم لا؟ نعم، لأنه قام به قريب مأذون له أن يحج عنه فحج عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى أبواب صوم التطوع. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذاك صيام الدهر، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستا من شوال وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، رواه ابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله أبواب صوم التطوع. انتهى الحديث حول صوم الفرض الواجب من رمضان سواء كان نذرا أو رمضان، كل ما يتعلق بالصوم الواجب انتهى الحديث عليه. وبدأ في التطوع، أبواب صوم التطوع. الباب الأول باب صوم ست من شوال، يقال ستة وست كما سيأتي. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ويجوز ستة من شوال، فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر لا من حديث أبي أيوب. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر، والستة الأيام بالشهرين، كأنه سام الدهر كله. وهل قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا، أو من سام رمضان وستة أيام بعد الفطر، هل يلزم من ذلك الاتصال أو يجوز الفصل؟ الذي عليه التحقيق يجوز الفصل، والأولى الاتصال، أي بعد العيد مباشرة، هذا الذي لا خلاف فيه. وأما إذا فصل بيوم أو يومين فجائز، بل بأكثر ما لم ينتهي الشهر. وهل يجوز التفريق أو لا يحصل هذا الأجر العظيم إلا إذا صام متتابعة هذه الأيام؟ الأحوط والأرجح أن تكون متتابعة، ولكن من حيث الإلزام لا نملك دليلا يلزم ذلك، بل المفروض المطلوب منه أن يصوم ستة أيام من شوال، من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره متتابعة أو متفرقة، أن يحصل صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان حتى يكون كأنه صام الدهر كله. والعمل على هذا الحديث عند جمهور أهل العلم، أفتى بعض الصحابة بعدم الصيام بل الإطعام، نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولكنه لم يثبت شيء من ذلك. ولو ثبت فتوى الصحابي، إذا روى الصحابي حديثا وخالف في فتواه أو في رأيه لظروف ما، عندهم القاعدة العبرة فيما رواه لا فيما رآه، هذه القاعدة تطبق على الصحابة والتابعين وجميع رواة الحديث. إذا روى راو حديثا وخالفه عملا أو رأيا أو فتوى، الجواب العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، لأنه غير معصوم، لا يقدم كلام الصحابي غير المعصوم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم، ولا يدرى ما هي الظروف التي قد تحمل صحابيا يروي حديثا أن يخالف هذا الحديث من الناحية العملية أو يفتي بخلاف ذلك، قد يحصل مثل هذا. لذلك هذه القاعدة يجب أن تحفظ، العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، هكذا يقال حتى في الأئمة من باب أولى. القاعدة إذا طبقت في الصحابة فتطبيقها في من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، ولو كان من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة أولى، تطبيق القاعدة فيهم أولى بعد تطبيقها في الصحابة. ثم من حيث العمل، استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم على استحباب صوم ست من شوال، ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في قول مشهور عنه، والإمام أحمد وداود الظاهري وغيرهم من أهل العلم كبعد العترة من أئمة آل البيت. وقال أبو حنيفة ومالك يكره صوم هذه الأيام الست. ما حجتهم؟ قالوا لئلا تشتبه لئلا يشتبه صيام هذه الأيام بصيام رمضان، لئلا يشتبه التطوع بالفريضة. وأهل العلم لم يقبلوا هذا التعليل مع احترام الجميع للإمامين العظيمين ومن تبعهما من أصحابهما. هذا القول رد، لأنه لو فتح هذا الباب ردت كثير من السنن بدعوى فيه تشبه بالفرائض، ولا يملك أحد أن يرد نصا صحيحا صريحا بمثل هذه الدعوة وبمثل هذه العلة. ولذلك شدد الإمام الشوكاني في الرد على هذا الاعتذار، اعتبره عذرا باردا. الحق اتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد لو لم يعتذروا بهذا الاعتذار لالتمسنا لهم الأعذار كعادتنا، ولكن بعد أن اعتذر بهذا العذر، والعذر غير مقبول عند غيرهما من أهل العلم، يقال هذا الكلام غير مقبول ولا يجوز العمل به مع ثبوت السنة، ولا يجوز أن يقول لمالكي أو حنفي هذا مذهبي فيترك الصوم ستة من شوال بدعوى إنه مخالف لمذهبه. وإن فعل ذلك خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز له ذلك، وخالف الأئمة، لأن الأئمة علما منهم بأنهم غير معصومين اتفقوا على العبارة التالية: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كلام أو تقرير من الأئمة الأربعة باتفاقهم، بحيث لا يجوز لمن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب إذا خالفت السنة أن يترك، بل الواجب أن يترك المذهب ويتبع السنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه الترمذي. الباب الثاني من أبواب صيام التطوع: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. صوم عشر ذي الحجة أي ما عدا يوم العيد، يعني تسعة أيام. وأن حفصة قالت رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم، والعشر المراد التسع من باب التغليب فقط، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة سفرا أو حضرا. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أي لمن لم يكن واقفا بعرفة. وأما الواقف بعرفة على الرغم من هذا الأجر العظيم ومن هذا التكفير لسنتين منهي عنه أن يصوم الإنسان يوم عرفة. وبعض العباد يجتهدون فيقولون الغرض لئلا يضعف الإنسان عن الدعاء والذكر والإلحاح في الدعاء في عشية عرفة، وإذا كان الإنسان قادرا على ذلك وأن الصيام لا يؤثر فيه له أن يصوم. وهذا التعليل وهذه الرغبة رغبة مبنية على العاطفة وحب الخير، ولكن دائما العواطف وحب الخير يجب تقييد ذلك بالسنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرر وأخبرنا أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة مع ذلك نهى عن صوم يوم عرفة، ولما شك الناس كما سيأتي في حجة الوداع هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما يوم عرفة أم لا، لعلمهم شدة حرصه على صوم هذا اليوم، أرسلت إحدى فضليات الصحابة الصحابيات أم الفضل كأسا من لبن أو قدحا من لبن على الأصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس فشرب ليكون أسوة للناس وليخبرهم عمليا بأنه غير صائم. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا هذا الحرص على إفطار يوم عرفة ومع وجود النهي، لا ينبغي أن تحملنا العاطفة على مخالفة كل ذلك والتعليل بعلل الأصوليين بأن المسألة معقولة المعنى الضعف عن القيام بواجبات ذلك اليوم، ومن كان قادرا فليصم، هذا يعتبر مصادمة للنص ولا ينبغي. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، اليوم العاشر من شهر محرم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل أن الصحابة جعلوا يشكون في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هل هو صائم أم لا، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. الخطبة التي هي وقت الظهر، قبل ذلك كانوا مترددين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا، فتبين لهم بعد ذلك أنه غير صائم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي نحن أهل الإسلام هذه الأيام عيدنا، ويوم العيد لا صيام، وهي أيام أكل وشرب، وفي لفظ آخر وذكر الله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. إذا نشغل تلك الأيام بالأكل والشرب بما أهل الله لنا شكرا لله تعالى، ونذكر الله ونكثر من ذكر الله بدل الصيام، ولا صيام في أيام العيد. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.